ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. احنا المرة اللي فاتت عند حرف اللام قلنا ان اللام والنون والراء لتقاربهم الشديد في المخرج اعتبرهم بعض العلماء ان هم بيخرجوا من مخرج واحد، واقرب حرفين في الحرفين دول هما النون والراء، لان النون والراء الاثنين بيخرجوا من طرف اللسان مع ما يحاجيه من الحلق الاعلى. فوالله يفاجئ ايه؟ الراء بتخرج من فوق شويه طرف اللسان الى ظهره قليلا، لكن النون بتخرج من طرف اللسان من تحت. هما نفس المخرج بس اللسان في جنب الثلاث، الراء ده اللسان بيفضل عدل زي ما هو. فطبعا واللام بتخرج من جنبهم على طول. فبيحدث كتير جدا ان الحروف دي يحصل فيها انها تختلط ببعضها، والحروف اللي بيحصل فيها المتلعثم او اللي عنده لثه بتبقى فيها مشكله في الحروف دي، يقرا الراء لام واللام راء، بتبقى بسبب ان الحروف دي مخارجها فيها قرب وانحراف على بعضها. فاحنا لازم نميزها بالصفات بتاعتها. اتكلمنا المره اللي فاتت على النون، ناخد معانا المره دي حرف الراء وحرف النون، اخدنا كمان حرف اللام، ناخد النون والايه؟ والراء. بيقول لحضرتك خلي بالك وانت بتقرا النون ان انت تحتفظ بتدقيقها لما يجي بعدها حرف مفخم زي ايه؟ لناصحون. لما يجي بعد النون، النون دي مرققه، يجي بعدها حرف مفخم تقول ايه؟ لنا وانا له لناصحون، لناصحون وليس لناصحون. ده بعد ما تقول وانا له لناصحون، ناصح له وانا له لناصحون. جميل. فناظرة بما يرجع المرسلون، فناظرة فما له من قوة ولا ناصر، ولا ناصر. جميل. خلي بالك لما تكون الراء متطرفة، لما تكون الراء ايه؟ متطرفة. وده كان في حد قاعد معانا دلوقتي بنسمع تسجيل لبعض الحبايب كده، إياك نعبد وإياك نستعين، المستقيم نستعين رب العالمين. يزود الغنة زيادة ويمكن على كده. المرسلين، لا هي زمن حرف واحد، نستعين المرسلين المؤمنون. جميل. خلي بالك برضك حرف النون لما يتكرر، قد خلت من قبلكم سنن، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانك باعيننا لتؤمنن به ولتنصرنه. فخلي بالك برضو لما حرف النون يتكرر معانا حرف الراء، الاخطاء بتاعت حرف الراء ايه؟ ان انت عشان تمنع التكرير تقول تلصق طرف اللسان بالحدث. بيحصل حاجه زي ما قال حفران، يقول لك ايه؟ اركب. زي يعمل كده يا بني اركب معنا، يقول لي مثلا وخر راكعا، عشان يمنع التكرير يقول يمنعه قوي، وخر راكعا وانام محرره. لا هي فيها صفه التكرير ولكن هي تعرف مش تكتمل، لتهذب. صفه التكرير في الراء تعرف لتهذب، يعني ايه؟ تاخد المقدار بتاعها المطلوب فقط، يعني ما تقولش ما بعض الناس برضك يقرأ يقول لك ايه؟ محرره، يعمل فرجه كبيره كده، يا بني اركب معنا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لا ده مطلوب ولا ان انت تقول الرحمن الرحيم، لا كده ولا كده. امال ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مره واحده خالص، تذكير مره واحده. خلي بالك برضك من اخفاء التكرير بتاع الراء، انك تخفي التكرير ما تكررش بقى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم محرر، لا محررا، وخر راكعا. معايا؟ وقف تكريرا اذا تشدد. عندك بعد كده الحروف المشتركه في المخرج حرف الطاء وحرف الدال وحرف التاء. الثلاث حروف دول ايه؟ مشتركين في المخرج. يبقى انا هميزهم زي ما اتعلمنا بالايه؟ بالصفات. ايه اللي بيميز صفة حرف الطاء؟ صفة الاستعلاء، صفة الاصباط، صفة القلقلة. عندك الدال والتاء هميزهم من بعض ازاي؟ التاء فيها ايه؟ فيها همز، لكن الدال فيها جر. جميل؟ الدال فيها قلقلة، التاء ما فيهاش قلقلة. فهي اللي بيميزهم من بعض الحروف الثلاثة ايه؟ الصفات. خلي بالك بقى من بعض الحروف زي حرف الطاء لما تكون مفخمة. ايه الاخطاء اللي فيها؟ بعض الناس بتنطق الطاء تاء دخيلة، تاء مفخمة. لا، الطاء حاجة والتاء حاجة. يقول لك ايه؟ طباقة، طباقة. لا، طباقة الطاء فيها اصباط وفيها استعلاء. يقول لك ايه؟ فإذا جاءت الطامة، الطاء. لا، لك الطامة كأنها ت مفخمة. لا، هي فيها استعلاء وفيها اطباق. فإذا جاءت الطامة، الطامة. جميل؟ برضو لما تشدد وتتكرر، قالوا اطيرنا بك، قالوا اطيرنا بك. شقط، لقد قلنا إذا شقط. خلي بالك من الاستعلاء والإطباق اللسان. شقط، القطفة الأولى، القطفة. ماشي؟ وإذا بلغ الأطفال، وإذا بلغ الأطفال والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. والأسباط، خلي بالك من الاستعلاء والإطباق. طبعا لما يجي بعدها حرف زي حرف التاء بيذهب منها صفة القلقلة. لئن بسطت إلي يدك، إضغام ناقص. فحافظ على الاستعلاء وحافظ على الإضغام وحافظ صفة القلقلة. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. جميل؟ أخطاء حرف التاء، إن أنت تطبقها تاء. مالك يوم الدين، يقول مالك يوم الدين. لا، كده بقت الدين مش الدين. خلي بالك من الدال، فيها شده وفيها ايه؟ جهر. لكن الدال فيها همس، الدال فيها جهر وفيها قلقله، هي اللي بتميزها عن حرف التال. مالك يوم الدين مش الدين، الدين. جميل؟ لما يجي بعدها حرف التال فما حفظتم، لما يجي بعدها ما تكون ساكنه ويجي بعدها حرف التاء اوعى تنطقها، هيبقى فيها ادغام كامل. تقول ايه؟ فما حفظتم. حاء ط تاء والتاء مشدده على طول، ما تجيبش الدال، ما تقولش فما حفظتم. لا، فما حفظتم لما تكون ساكنه ويجي بعدها تاء ادغام كامل. ايوه، اردتم. قد تبين الرشد من الغي، هتلاقي الدال زي ما عملنا الحاج عبد العال قال مش هتلاقي عليها اي تشكيل، هتلاقيها مجرده من الحركه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. الحاجه الثانيه برضك لما تكون ساكنه مقلقله، خلي بالك عشان ما تنطقهاش تاء. ان الله يامر بالعدل والاحسان. انا انزلناه في ليله القدر وواعدنا قد نرى. وخلي بالك من القلقلة انها ما تروحش منك ناحيه الفتح، تقولش قد نرى. لا، قد نرى. وصفه المقلقل المتجه هي اضطراب الحرف في مخرجه. يبقى القلقلة زي ما عرفنا اضطراب فقط وليست حركه كامله. ايضا لما تتكرر حرف الدال، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. واشدد به أدري، اشدد به أدري. ماشي؟ خلي بالك وضعك لما يجي معاها حرف قبلها أو بعدها مفخم زي إيه؟ إن الله عليم بذات الصدور، أوعى تقول الصبور بالضاد، لا، الصدور، الصدور. ماشي؟ حتى يصدر الرعاء، حتى يصدي مش يصدري، لا، يصدر. يومئذ يصدر الناس اشتاتا. والدار الآخرة، والدار، ما تقولش والدار، والدار. طب احنا فخرنا الدال ليه؟ عشان بعدها الراء. المفخمة لما أشعر والدار الآخرة خير للذين يتقوا. أخطاء حرف الداء. رقم واحد إهمال بيان الشدة مع الهمزة زي فتنة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين. بعض الناس يقولوا فتنة فتنة كأنه يقول فتنة، لا فتنة لازم تطلع الهمزة بتاعها بمقدار جريان النفس فقط. فتنة فتنة. إذا السماء انشقت وإذا الجو أذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت. لا وأذنت. هعمل هعمل مجافاة فقط عن المخرج، أبعد حرف طرف اللسان عن المخرج. طبعا ولا يمنع الهمس ولا يقول ما فيش همس خالص، لا هي فيها إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. لا وبرضك بعض الناس بيمنع الهمس. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. يبقى مفيش تاء. وبنرد عليهم قلنا قبل كده قلت له اقرأ لي تراك مش هيعرف يقرأها الا لازم يجيب همس الكاف. يمين خلي بالك لما تتكرر إن الذين تتوفاهم الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت على قراءة الحمد والكفاء تتلو. وفي طبعا قراءات في آيات ثانية فيها تتلو يعني مش على قد هناك تتلو. قالت الله إن كدت لتردين لتردين كدت تركن إليهم شيئا قليلا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ماشي خلي بالك برضك لما يجي بعدها حرف مفخم او قبلها حرف مفخم زي كلمة زي الطاء ومسؤول ايه افتطمعون افتطمعون ان يؤمنوا لكم فمن تطوع خيرا تطوع وتطعمون وتصليح كل الكلمات اللي خلي بالنا من الداء مع الحروف المفخمه لما يجي بعدها حرف زي الطاء او الدال او الداء وتكون الداء قبلها ساكنه يجب الادغام زي ايه فلما اثقلت دعوى الله اثقلت دعوى هنا الداء هنحذفها تماما وشدد الدال قول فلما ما تقولش فلما اثقلت دعوى لا هنا بنلغي الادغام كامل فلما اثقلت دعوى إذ هم الطائفتان مش هيلاقي على شكل إذ هم الطائفتان وإذ هم وقال الطائفة قال الطائفة لا طاء على طول لا بعدها طاء مشددة من غير ما نطقش التاء فما ربحت تجارتهم تاء واحدة مشددة فما ربحت تجارتهم. جميل إذ هم الطائفتان خلي بالك بقى لما تتحرك ما تعملش فيها جريان صوت زي السماوات والارض ما تقولش السماوات والارض لا السماوات والارض سهله جميل الحروف اللي بعد كده الثلاث حروف اللي مع بعض برضه مشتركين في المخرج الضاء والذال والتاء نفس الكلام اللي قلناه في الضاء والذال والتاء هنخلي بالنا منهم حرف حرف كده ناخد حرف الله خلي بالك من الضاء فيها الاصفاق وفيها استعلاء وليست زاي مفخمه ما تقولش محظوره لا هي محظوره لازم تعمل استعلاء في الضاء محظوره طب لو ما عملتش الاستعلاء والاصفاق تبقى محظوره وما كان عطاء ربك محظوره اي ممنوعه لكن إن العفو وما كان عذاب ربك محظورا أي ممنوعا بالضاء، لكن إن عذاب ربك كان محذورا أي يتقى أي مجتنب. خلي بالك وحاذر إن أنت تقع في عذاب ربنا سبحانه وتعالى، يبقى محذورا غير محظورا. خلي بالك لما يجي بعدها حرف التاء الضاء، لما يجي بعدها حرف التاء ممكن يكون فائض غضب زي كلمه اوعظت، قالوا سواء علينا اوعظت، ما تقولش اوعظت، بعض الناس يقول اوعظت، لا اوعظت. طلع لسانك في الضاء من المخرج بتاعها، وخلي بالك من التقسيم والاطفاء، قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. حرف حرف الذات، وإذ قال، خلي بالك منها لما يجي بعدها حرف المستعلي تبين الجهر. وإذ قال موسى لقومه، وإذ قال، لأن ممكن يحصل منك تضغط غصب عنك تقول وإذ قال، وإذ قال، وإذ قال، اللي بيبين حصلت ازاي في الحالة دي صفة الجهر، لأنها هي حرف ضعيف ممكن يتضرب في الفم وأنت مش واخد بالك. تمام؟ لما يجي بعدها حرف مفخم خلي بالك، والذاريات ذروة، ذروة الذال مرققة والراء مفخمة، أأنذرتهم ذرتهم، اوعى تفخم تقول أنذر، لا أأنذرتهم، أيوة هي هنا الراء مفخمة أنذرتهم، بس نخلي بالها، نخلي بالنا من الذال قبلها، اوعى تفخم الإيه؟ الذال مع الراء مفخمة. خطوا للأذقان سجدا، الأذقان ماشي محذورة، محذورة هنا الذال مرققة، اوعى تفخمها عشان الراء اللي بعدها محظورة، لا محذورة. خلي بالك أيضا لما يجي بعدها حرف مهموس، لأن هي لها جهر، ما تقولش واذكروا الله، واذكروا الله، واذكروا الله، واذكروا الله، ماشي. لما يجي بعدها ضاء او زاد في حكمها الادغام، اذ ذهبوا، اذ ذهب، اذ ظلموا، بنحذف الذال تماما ونشدد الحرف اللي ايه اللي بعدها، ما عجبش الحكمه ليها. خلي بالك بقى لما يجي بعدها حرف الذال، احنا بنقرا بالواو حرف العطف من طريق الشاطبيه، خلي بالك من الاظهار، ما تقولش وإذ زاغت، وإذ زاغت، لا وإذ زاغت، وإذ زاغت، وإذ زين، وإذ زين، تمام؟ وإذ زين له، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، هي فيها صعوبة معلش، خلاص؟ وإذ زين لهم، طبعاً في صعوبة في وإذ زين ليه؟ لأن الاثنين الذال والذال بيخرجوا من طرف اللسان، بس دي بتخرج من أطراف الثنايا العليا، ودي بتخرج مع ما بين الثنايا العليا والسفلى، فبيبقى الانتقال انت محتاجه كده سرعه، لان المخرجين قريبين قوي من بعض، فبيحصل الانتقال، والصفات كمان كمان متقاربه. عشان كده السوسي بيتغير. هي على روايه السوسي من غير خيال الله، وإن زين لهم الشيطان. تمام؟ أخت جانسين. تمام. خلي بالك الإمام ابن كثير يقول لك إيه؟ وخلط انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. عصى. ناخد بعد كده حرف الثاء، لما يجي بعدها حرف زي الخاء، خلي بالك من الاتصال من الجهر. زي كلمة أثقل، حتى إذا أثقلتموه، أثقلتموه. الخاء فيها همس والثاء فيها جهر، عفوا اللي بينكم همس. حتى إذا أثقلتموه، فخلي بالك عشان الاثنين يظهروا. الثقلان سنفرغ لكم ايها الثقلان شهاب ثاقب، خلي بالك من ثاقب، لان الثاء بعدها الف بعدها قاف، بعض الناس ممكن يبقى يقول ثاقب، لا ثاقب، ماشي. النجم الثاقب، خلي بالك لما تتكرر برضه ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، نكرة بعضها خلي بالك منها، حيث تفتموه خلي بالك منها. الحروف اللي برضه مشتركة في المخرج الصاد والزاي والسين، الصاد والزاي والايه؟ والسين، أخطاء حرف الصاد وهي حروف صفير. إيه هي أول حاجة لما يجي بعدها الدال؟ لما بيجي بعد الصاد الساكنة دال الناس بتغلط فيها تقول إيه؟ ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. بيعمل فيها إيه؟ بيعمل فيها حاجة اسمها إشمام، يحط على الصاد حد الدال. لا، ومن أصدق، مش ومن أصدق. بعض الناس بيقرأ كده ومن أصدق من الله قيل، أصدق لا أصدق. يومئذ يصدر الناس، لا يصدر الناس. الصاد بالذات خلي بالك عشان ما يجيش عليها ازاي، لان هما الاثنين المخرج واحد. زي بيقولوا وعلى الله قصد السبيل، تسمعوهاش قصد السبيل، قصد لا قصد وليس قصد، قصد ماشي. إن الله اصطفى، لما يجي بعدها الطاء، إن الله اصطفى. لما يجي بعدها حرف التاء أو حرف فيه همس لازم تبين استعلاء الصاد. حرصت، حرصت ماشي. ولو حرصتم، ولو حرصتم. أخطاء حرف السين، أخطاء حرف السين النقطة تقطعها داعي زي الصاد. واسجد لله، فاسجد واسجد واسجد، مش تسمع كده أولاً؟ واسجد وهو ذلك. ولا تقتلوهم عند المسجد، المسجد لا عند المسجد. خلي بالك من الأخطاء ده، هي بتبقى فقط القراء في الامتحانات بتاعت الإذاعة والخدمات، هو بيقرأ وقت مش واخد باله وما بيقولش، وما بيقولش انت غلطت في ايه، هو مش عارف هو غلط في ايه، هو نفسه مش عارف هو غلط في ايه. ولا تقتلوا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، هو بعديها كده هو مش واخد باله انت عملت ايه، انت قلبت السين زاد ومش واخد بالك. ولا تقاتلوهم، تعالى بعد 6 شهور هو مش عارف في ايه، كل حروفك مش مظبوط عشان حرف زي ده. ولا هو انا مش واخد باله، هو بينطق السين حلو وبينطق ازاي حلو، بس هي هو بيقرا قبل الدخل الحرف ده على الحرف ده، هو مش واخد باله اللي مطبق في ايه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، وليس المسجد، المسجد الحرام. ولو رحت للشيخ بقى بعد ما طب النبي بيقول لنا قول لي بس بقى اجي بعد 6 شهور، روح يا ولد حط ايدك في جيبك يقول لك عشان كاسي. إنهم رجس، خلي بالك في رجس ورجس صح؟ في القرآن رجس بالذات ورجس، لازم تميزهم الموضع اللي فيه رجس غير الرجس. خلي بالك دي كلمة ودي كلمة، بس هما الاثنين في النطق قريبين من بعض. وين حاجة بتكون من دي ودي؟ لا المعنى مش كان بتاع تفسير، لما يجي استاذنا الدكتور احمد دشان او استاذنا الدكتور عبد الرحيم البيومي هم افادنا في الموضوع ده، يفهمونا الفرق ما بين الشروط. دكتور احمد بطل، بس معلش طب كلمة بسطة، بسطة بسطة ما احنا قلناها، بس كان مش بيقول بسطة يعني صار كده مش موجودة يعني. قول هذا امرها لك، مش هتصبر لك، قول هذا امرها لك، تمام؟ قول هذا امرها لك، قول هذا امرها لك. فإن بسطت إلي يدك لتقتلني، بسطت، بسطت الغاب لا ينقص، بتبدأ بالطاء من الجهل بالتاء، بسطت، لا أنا مش هقول الغلط عشان الإنسان ما يتعودش عليه، تمام؟ بسطت، تلمع، بسطت، طاء، تاء، جزء من طاء في استعلاء واحنا قلناها بس أنت كنت برضه. أيوة نعم. أيوة بحنا قلنا إحنا مرة قلنا حرف الخيل وحرف الرفيع، فإنت بتشيل منه بيختفي منه جزء وبيفضل منه اللي هي الاستعلاء والإطباق، لكن بتختفي المرقلة. جميل؟ طيب ناخد قلنا برضه لما يجي بعدها حرف من حروف الإطباق بين صوت حد ماشي، مسطورة ما تقولهاش مستورة، لأن في مستور وفي مسطور. مسطورة بالطاء يعني إيه؟ مكتوب. مسطورة يعني إيه؟ مكتوبة. لكن مستورة بالتاء يعني بالتخبي. تفرق السطر غير الستر. تقول إيه؟ كل ذلك كان في كان ذلك في الكتاب مسطورة. يعني لكن لو قلت مستورة يعني ما لا، ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا كل حاجة، غيرت المعنى تماما عشان ما جبتش الاستعلاء. مذكورا ماشي، جاء ذلك في الكتاب مذكورا، تمام. والثاني بقى في سوره الاطراء، جعلنا بينك وبين الذين لا يرون بالاخره حجابا مستورا بالتاء، يا اخواني ركزوا معايا، لئن بسطت اهي لما يجي السين بعدها قاف، لئن بسطت، خلي بالك ان السين مرققه ولا مرققه بطاط، لا بسطت برضو لما يجي بعدها حرف زي القاف ويكون بعدها ساكن زي سلطان، سلطان سلطان سلطان وقد جعلنا الوليد سلطان سلطان فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جميل؟ لسلطهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا تساقط. جميل؟ وأسروا المدامة وأسروا، خلي بالك من سين بعدها الراء، نحن قسمنا قسمنا أنها القاف فما تكونش تاخد قسم قسا قسا، والواحد بيتعود على النطق الصحيح فما بيعرفش يتلخبط الغلط. تمام؟ ربنا يبارك لنا. وفي حاجة كمان، عود نفسك لو علمت ان في حاجه معينه فيها نطق ناطق ما تقولهاش عشان لسانك ما يتعودش عليها. الشيخ يقول لي قولها لنا كده بس، لا انا مش هقولها لان لساني ممكن يتعود عليه. خلي بالك ممكن لسانك يتعود على الخطا وانت مش واخد بالك، يقول لك اعرفه لتجتني، يقول لك ما اعرفوش خطا انا اسمعه خلاص، لكن ما تقعدش تدرب لسانك عليه عشان ما تقولوش وانت واخد مش واخد بالك. تمام؟ حرف ازاي؟ حرف ازاي؟ اوعى تخلطه بحرف الذال، دي من مشاكل ومن اخطاء انك تقول ازاي تقولها ذال. زي ايه؟ يزجي يزجي، خلي بالك من التخفيف، ما تقولش يزجي يزجي، بعض الناس بتقولها كده يزجي يزجي، لا يزجي. تمام؟ مزجى مزجى، فين التخفيف؟ مزجى. كنزتم، بعض الناس ممكن يصغرها كنزتم، لا كنزتم. ذلك أذكى، فش أذكى ما تطلعش البنات ازاي أذكى. تمام؟ رجز، غير رجز، احنا واخدين رجز من شوية، رجز هنا بقى رجز قليل، رجز هنا ايه؟ رجز. أولئك لهم عذاب من رجز قليل. تمام؟ لكن هناك إنهم رجز، هنا غير دي. لما يجي بعدها حرف مفقع خلي بالك من الترقيق، وإذ زاغت زاغت وزخرفا ورزقناهم ورزا، مش ورزقناهم رزا، لا رزا، فخرتها ليه؟ عشان قبلها مفخر وبعدها مفخر، مرات مفخر وبعدها قف مفخر. ورزقناهم من الطيبات، بعض الناس يقول لك انت عشان بتقولها محققه، لا مش شرط. ورزقناهم من الطيبات، دي جميلة سهلة مش فيها حاجة، انت لو بتسالك تحاول عليها كويس. عندنا بعد كده حروف الشفتين الباء والواو والميم والفاء، ايه الاخطاء اللي موجودة في حرف زي حرف الباء؟ ان انت ما تبينش الشدة بتاعتها، زي كلمة ايه؟ بهم وتقطعت بهم، خلي بالك لما بتكون مكسوره الشده بتقل شويه، فبقول لك خلي بالك وتقطعت بهم الاسباب. باسق، ما انا بباسق يدي اليك لاقتلك، بباسق ماشي، فتوبوا الى بارئكم ادخلوا عليهم الباب. لما يجي بعدها حرف ضعيف فلي بثلاثه الاف، بثلاثه، يبقى خلي بالي من الشده بتاعت الباء، شديدها لفظ اجل مطر بكى بكى. الشيخ ابن الجزري يقول وباء برق، برق مش برق، باء برق، باطل وباطل ما كانوا يعملون. بهم بهم، يقول لك تحرص على الشده والجهر الذي فيها وفي الجيم، خلي بالك من الشده والجهر اللي في حرف الباء. لما تكون ساكنه خلي بالك من القلقله بتاعتها، بربوة بربوة، أبواب أبواب، فانصب. لما يجي بعدها حرف مفخم وعطف خانها وبطل تشي وبطل وبطل ما كانوا يعملون فبغى عليهم فبغى ماشي وبطلها رجع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقالها خلي بالك من بقالها الباء مفتوحة هي وقثائها وإيه مش وفولها كان اللي كان بتقوله الشيخ كان بيقول لك إيه اللي كان الأستاذة بتقولهم غلطة مطبعية غلطة مطبعية في بتاع خلوها وبد وفولها نعم الإسلام يعني وفومها ومال والثوم الثوم يعني هو الفوم هو الثوم فهي مش عارفة قالك بقل وفزاء ومعرفش ايه والكلام ده يبقى ايه وفوليها انتم خلوها يا ولاد وفوليها لا هي وفومها وعدتها ونصلها اذا عندك بقلها في الايه اهي بقلها ونصلها جميل هيبقى البصل وبتاع الفوم والاسباق والاسباق خلي بالك الطه والاسباق شوف انا قلتها ازاي والاسباق كتير من انا بقول والاسباق باق باق لا والاسباق ماشي حرف الفاء خلي بالك بقى من حرف الفاء ايه الاخطاء بتاعتها انها تضغط في الميم وفي الواو والباء لان في تقارب في المخرج تقول ايه تلقف او تلقف ما صنعوا والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا تلقف ما صنعوا لا تخف ولا تحزن بعض الناس لا تخف ولا تحزن يكون تخافوا في بعضهم كده لا لا تخف ولا خلي بالك من الفاء لما يجي بعدها الف لابد من تطبيق الالف ولما يجي بعدها حرف مفخم مرققه قال انه يقول انها بقره لا ايه لا ذنون لا ايه فاء اسمح عايز حد يقولها الله لا فارغ ولا لا فارض لا فارض زي فارس كلمه فارس فارض انت تقول فارس ليه عشان بعدها ايه السين لكن تقول فارض الله تقول فارض ايه وتفخم الراء كمان ليه انت تقول فارس يبقى فارض زي فارض هيك فارض جميل الحمد لله ايه فاطر قول كده يا عم دكتور فاطر السماء مش فاطر فاطر السماوات والارض خلي بالك لما يكون الفاء ساكنه يجب فيها الهمس يبينه واولئك هم المفلحون المفلحون قد افلح من زكاها الواو احنا قلناها قبل كده قولها تاني خلي بالك برضه من ضمن الاخطاء بتاعت حبايبنا القراء كلهم قد افلح المؤمنون تعالوا بعد في الشهور قلت ايه انا قلت ايه ده بيتنكبوا ده يا جماعه دول يا عم بيتنكبوا عايزين يقبضوا معلش انا مش عارف ايه يا عم في حاجه اسمها المفلحون لا المفلحون الواو مش قد افلح المؤمنون المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مش خاشعون والله العظيم بنسمعها خاشعون اياك نعبد واياك نستعين نستعين لا نستعين مش عين كده بتعمل ايه؟ بتعمل بتخلي الالف بتحط الالف على الواو تحط الف على الواو والف على الياء لان هي ياء خالصه وواو خالصه تمام؟ خلاص ناخد حرف الميم اخطاء حرف الميم ايه؟ انه يتفخم انا مفتوح اللي انا فوق عايزين نعرف ان الفرق طيب احنا خلصنا احنا كده الحرف بقى ولا لسه اما حرف بقى حتى انا ماشي كمان حرف الايه الميم الباء لسه معايا هقولها لسه معايا حرف الباء ما قلتوش مش كده هقول الباء ولا لسه ما قلناها لا كلها قلناها لما تكون مفتوحة. الأستاذ هنا بيسأل على إيه الأمر إلى الملك المشهور المدح هنا ساكنة ولا مفتوحة؟ ساكنة. نسأل الساكنة ونسأل المفتوحة. عارف أنت بتقول ساكنة ليه؟ عشان خاطر ناس كتير من القراء بتسمعهم يقراها غلط. قلت الأبقى إلى الملك المشهور. أبقى مقلقلة يعني من البقاء، يعني أبقى هذا الكوب يعني خلاه مكانه. لكن أبقى يعني هرب. أبقى لله من البقاء يعني ستيل هرب. لكن الثانية أبقى هي أبقى مفتوح. يعني وإن موسى لمن المرسلين إذ أبقى هرب فر. فكل كتير من المشاكل انتابا قليلا ليه؟ لانه بيعرفش يميز صوت القلقلة من صوت الفتح، كله شبه بعضه عنه. لكن الثانية ايه؟ الآية تقول ايه؟ وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشكور. مش إذ أبقى إذ كله قلت أو قلت لما رحم الله إذ أبقى إلى الفلك المشكور. لا إذ أبقى إلى الفلك المشحون أي هرب فر. تمام؟ فخلي بالك هنا ملحوظة جميلة كويس أنت واخد عليها. طيب إحنا خدنا الميم وقلنا إما يجي بعدها حرف مفخر ومن الناس من يشفي نفسه ابتغاء مرضات الله، مش فر، مرضات الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. انا باخد حق واحد اديه الواحد كام؟ جميل. حرام دي تاخد حقها والحق ده ياخد حقه. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر وخسف القمر للجبال. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم وما الله بغافل عما تعملون. وما الله مش وما وما الله بغافل عما تعملون. مع الراكعين الناس بتعولهم يقول لك مع الراكعين. ما احنا اتفقنا مع الراكعين هي احنا قلنا غلط الياء وغلط الواو هي واحده. هو لو اتعلم متدرب على موضع ولا اثنين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. مخمصة مخمصة قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. خلنا المرة اللي فاتت جميل. أخطأ حرف الميم لما يجي بعدها الفاء والواو. هم فيها خالدون. اخطأ فين؟ هم فيها خالدون. وعدهم وما يعدهم. لا وعدهم وما يعدهم الشيطان. وأبلغ بتاعه واحضر لدى واو الوفا أن تختفي لقربها وللتحالف عارف. في مقدمة الجزائرية واحضر لدى واو الوفا أن تختفي بس في التحصى لقربها وللتحالف عارف. جميل. بالراحة بقول في المقدمة الجزائرية قال واحضر لنا وهو مبى ان تختفي ويقف لنا نجعل الشطر الاخير فالتحفة قال واحضر لنا وهو مبى ان تختفي وبين لقربها والاتحاد فعلي ايوه جميل اخطاء حرف الواو اهي يجب الاهتمام ببيانها اذا كانت مضمومة او مكسورة وبيان حركتها كاملة لئلا يخالفها لفظ اخر ويحدث تقصير في تحقيق الضمه او الكسر او وجوه مش وجوه وجوه وجوه الواو الاولانيه والواو الثانيه وو مش وجوه وجوه تفاوت وانت لازم تحفظ الحته اللي قالها المعلم الدكتور احمد دي عشان لما تيجي تقول الواحد انت بتقول الواو الضمياط ولا بتاع ما تقولوش واو ضمياط تروح جايب الكلمتين اللي قالهم الدكتور احمد ولا تنسوا الفضل بينكم تنسوا الفضل بينكم ولكل وجهة هو موليها ذلك الذي يخوف الله به عباده ومفوض أمره إلى الله خلي بالك بقى لما تيجي مضمومة بعدها واو زي ايه ما وري عنهما ما وري هو ايه ما وري عنهما وإن منهم لفريقين يلوون ألسنتهم بالكتاب وإن تلووا ليس اقرأ وإن تلووا فضل الكلام تلووا تلووا فضل الكلام أو شرية لست فيه مجهلة تمام حمزة وكذلك تلووا سكون لست فيه مجهلة تلووا أو تعرضوا طيب أقول له إن تلووا تلووا فضل الكلام تعالوا فضل الكلام تمام وإن تلووا أو تعرضوا عشان خلي بالك لو ما بينتش الواو هتبقى وإن تلووا دخلت في القراءة الثانية وإن تلووا أو تعرضوا لك وإن تلووا أو تعرضوا خلاص قلنا منهم لفريق يلوون ألسنتهم خلي بالك بقى لو كانت الواو مد لو كانت الواو مد وجي بعدها واو متحركة يقول حكمها الإظهار يقول إيه؟ آمنوا وعملوا المد يمنع الإظهار اللي خدناها قبل كده في الإظهار والإظهار المد يمنع الإظهار قاتلوا وقتلوا آمنوا وعملوا ما تقولش آمنوا وعملوا آمنوا ولا لا آمنوا و عشان نميزها من عطوا وكانوا لأن العطوا وكانوا هو هنا هو لين لكن هو المد لا تضغم تقول آمنوا وعملوا المد طبيعي حركتين خلي بالك بقى لما تبقى واو لين يعني ساكنه مفتوحه ما قبلها بمال اصغر زي عفوا وقالوا اتقوا وامنوا هي امنوا وعملوا اهو اتقوا وامنوا او عفوا وقالوا فاصغر لكن امنوا وقال امنوا وعملوا فاصغر قاتلوا وقتلوا فيها ايه؟ اصغر ايه الفرق؟ ان الواو كانت في الاولانيه مضمومه قاتلوا وقتلوا لكن الواو ساكنة قبلها مضموم لكن في الثانية ساكنة قبلها مفتوح الواو ليه النسب أهو ونصر دي ايه؟ فالإظهار والإظهار؟ دليل فهدين إظهار لأن الواو قبلها مفتوح أهو ونصروا لكن آمنوا وعملوا إظهار لأن قبلها مضموم ومفوضوا لما تشدد عدوا بغير علم لو واو رؤوسهم وأفوض أمري إلى الله. طبعا الواو مرققة في جميع الأحوال واذكر اسم ربك التقوى مش التقوى التقوى ووصى اسمع ووصى اسمعها والله ووصى بها ووا ووا وواعدنا ووصى بها يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله سهلا والله فلن أخطأ كثيرة والله والله غفور رحيم والله والله غفور رحيم ورزقكم ورزقكم ورزقكم وصوركم وصوركم بعض اوعى تخلط صوتها بصوت الغلمة مؤمنون في المرات القادمة. احنا لسه معانا ساعة.